الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه سورة الفتح سورة مدنية كالتي سبقتها، لكنها تتأخر عنها في تاريخ النزول، ويظهر ذلك من سياق الأسلوب ونوعية الخطاب. ومن تأمل تتبع الخط التاريخي للدعوة يمكنه أن يميز، إذا كان من المميزين، أن هذه السورة أسلوبها يدل على أنها متأخرة عن تلك السورة، وكلاهما مدني، أو أن هذه السورة طبيعة أسلوبها يدل على أنها متقدمة عن تلك السورة، وإن كان جميعا من القرآن المكي. هذا يعرف بإدمان النظر في كتاب الله عز وجل، وإدمان التأمل في الخطاب القرآني، والوصول إلى نوع من الخبرة والدراية والعلم والفهم والتوفيق في النظر إلى خطاب الله عز وجل لعباده. هذه السورة تسمى سورة الفتح بكل ما يعنيه الفتح من معاني، فقد وقع فيها من الفتوح ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، وسواء المقصود به هنا فتح البلاد فقد كان، أو فتح الحجج والبينات فقد كان، أو فتح المعجزات التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة أو في هذه الغزوة فقد كان، أو فتح الحقائق التي أفاء الله بها على نبيه صلى الله عليه وسلم ونفع الله عز وجل بها أصحابه من المؤمنين وغيرهم من المؤمنين إلى يوم الدين. هذه كلها من معاني الفتوح. وحتى تكون الصورة واضحة قبل أن نستطرد في بعض أهم ما وقع من الفتوح الحسية، لابد من تأمل زمان وملابسات هذه الغزوة، هذه السورة. هذه السورة نزلت في أعقاب صلح الحديبية في العام السادس، وكان ذلك بعد الفراغ من غزوة بني المصطلق. وفي غزوة بني المصطلق في السيرة وقعت أحداث كثيرة، منها المناوشات بين المنافقين والمسلمين، التي كان من أعظمها حادث الإفك، وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من مرارة حادث الإفك، وانتهت قصته وعبره التي تقدمت معنا، ونزل فيها صدر سورة النور. ثم أرى الله عز وجل رسوله رؤيا حق، وهي المنوه عنها في أواخر هذه السورة، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. أرى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يطوف بالكعبة، هو والمسلمون معه محلقين ومقصرين، ورؤيا الأنبياء وحي، فاستبشر لهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من شأن قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم إمعانا في الكيد أنها منعته والمسلمين منذ خرجوا من مكة أن يطوفوا بالبيت أو أن يقصدوه، مع أن هذا غير جار ولا في عرف الجاهلية. في عرف الجاهلية أن هناك أشهر حرما يعظمها كل الناس حتى أهل الجاهلية، حتى أن الرجل يلقى قاتل أبيه عند الحرم فلا يكلمه حتى ينتهي هذا الشهر الحرام. إلا أن قريشا إمعانا في الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم ولدعوته منعت المسلمين من قربان البيت مطلقا، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم منذ خرج من مكة ومنذ هاجر إلى المدينة بعيدا عن البيت، ولا شك أن للبيت شوقا وتلهفا، وأن الأفئدة تهوي إليه بدعوة إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا، حتى أذن الله عز وجل له بهذه الرؤية، أشاع النبي صلى الله عليه وسلم وندب قبائل العرب جميعا أن يخرجوا مسلمين وغير مسلمين، ليؤكد على أن هذه خرجة نسك ليس لها علاقة بحرب ولا نحو ذلك. فتخلف عنه أكثر الناس من هؤلاء، وتخلف عنه عامة المنافقين لأنهم حسموا الأمر حسابا يعني على ما يليق بنفوسهم التي ليست موصولة بالله عز وجل. قالوا كيف تكون قريش هي التي تغزوه مرة واثنين في يعني بلده في العام الماضي والعام قبل الماضي، ومرة غلبوه وهو يعني في بلده، ومرة خرجوا إليه ب يعني الأحزاب التي تجمعت ثم يخرجوا في هذا العدد القليل ويذهب إليها، إنه مغلوب. فلم يخرج إلا من حضر من المهاجرين والأنصار وكانوا 1400، ولما اقتربوا من مكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم بالعمرة وساق معه الهدي، كل هذا ليؤكد أنه إنما جاء معظما للبيت ولم يأتي محاربا، لكن قريشا أخذها يعني جبروتها وكبرياؤها وقالوا إن في هذا إهانة لنا، كيف يدخل علينا وكيف يعني يخلص إلى البيت، وفي هذا يعني اهتزاز لصورتنا أمام العرب. فأبت قريش أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وحدثت بينهما مناوشات معروفة في السيرة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه وحبسوه عندهم، وأشيع أنه قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بيعة الرضوان، وسيأتي التفصيل هذا في هذه السورة. ثم يعني كان ما كان مما سبق في علم الله عز وجل، وكانت صلح أو كان صلح الحديبية، وهي المكان التي نزل عنده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورجع المسلمون في هذا العام على أن يذهبوا إلى العمرة في العام الذي بعده، وكانت الشروط المعروفة التي ربما فهم منها بعض المسلمين أن فيها هضما وأن فيها يعني نزولا بمراتب المؤمنين، وأن فيها استجابة لجبروت وكبرياء الكافرين، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي كان يقول إنه ربي ولن يضيعني، وكان يستسلم لوحي الله سبحانه وتعالى. وفي هذه السورة يتبين أثر المنهج القرآني وأثر التربية النبوية في نفوذ المؤمنين، وأثر هذه الخبرات الماضية. نحن الآن في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى 13 عاما قبلها في مكة، فكبار الصحابة لهم نحو 20 سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن يخاطبهم منذ 20 سنة، فلابد أن يكون هناك اختلاف في طبيعة الخطاب نتيجة نضوج هذه الشخصيات. حتى أنك لو تأملت في القرآن الذي نزل قبل هذا، وإن كان مدنيا مع هذا القرآن كما يظهر في مطلع هذه السورة، يمكن أن تسترشد بهذه الاختلافات. افتتح الله عز وجل هذه السورة بهذه يعني الشفافية التي يعني يرفرف لها قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا العناء وبعد هذا الجهد وبعد هذه الضغوط التي مرت من خلال تصور الأمر منذ يعني طبيعة الخروج في أعقاب الإفك، وما كان بين المهاجرين والأنصار في يعني بعض الفتن التي أوقعها بينهم المنافقون في هذه الغزوة، وهو خارج بعد هذا يتأمل وقد تعلقت القلوب بالبيت. وتأمل لو أنك الآن يعني فكرت في العمرة ثم قيل لك يعني لم تأتي التأشيرة، كيف يركبك من الهم ومن الغم؟ هؤلاء خرجوا وأحرموا وساقوا الهدي ولهم سنوات طوال، ومكة بالنسبة لهم ليست فقط مجرد، وإن كان هذا كافيا، مجرد البيت الذي تهوي إليه القلوب، بل هي وطنهم الأول. هذا بالنسبة للمهاجرين مع شرف يعني العمرة والنسك ونحو ذلك، ثم يرجعون ثم يدعون إلى القتال فيقبلون، ثم يعني تعرض عليهم هذه الصلوح هذه الشروط التي فيها الصلح، ويرون فيها هضما ثم يقبلون. كل هذه الصراعات كل هذه تحتاج إلى يعني تقلبات نفسية كثيرة. ويصبر لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الموصول بالله عز وجل، ويصبر لهذا أصحابه صلى الله عليه وسلم. فكان لابد من مكافأة، هذه المكافأة تمثلت في هذه السورة التي مطلعها إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذه طمأنة للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية، وبيان أن ما جرى من قدر الله عز وجل بهذا الصلح لم يكن يعني هضما للمسلمين ولا لحقوقهم ولا لدينهم، بل سماه الله تعالى فتحا، بل سماه فتحا مبينا، يعني فتحا أي فتح. وقد كان كما يظهر هذا من الواقع التاريخي الذي وقع بعد هذا في هذه المدة، حتى أنك ترى أهل السير يؤرخون في هاتين السنتين بمرحلة مستقلة. 6 سنوات قبل هذا الصلح، هذه مرحلة من مراحل إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وتأسيس الدولة، وهاتان السنتان وحدهما مرحلة، وما بعد فتح مكة مرحلة أخرى. فقد كان هذا فتحا بكل ما تعنيه الكلمة، فتح في الدعوة، فتح للدعوة، لأن المسلمين استغلوا فرصة الأمن وفرصة الهدنة ووضع الحرب، وتفرغ الناس للدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى، كما قال الزهري قولته المشهورة التي مفادها أن هذا الفتح لم يعهد قبله مثله، وذلك لأن الناس كانوا إذا التقوا تحاربوا، لأن الصراع قائم بين الكفر وبين الإيمان. فلما وضعت الهدنة كان الناس يلتقون فيعرض بعضهم على بعض الإسلام، فما من أحد في عقله مسكة يعني فهم إلا واستجاب للإسلام. وحتى أهل مكة أنفسهم الذين كانوا قد أسلموا وقد أسلم بعضهم وقد ضيق عليهم أهلهم بحيث لا يملكون أن يخرجوا، أظهروا إسلامهم وبدأوا يتكلمون وبدأوا يقومون بواجب الدعوة. وقد صدق هذا القول للزهري ابن هشام رحمه الله تعالى بمعادلة حسابية يسيرة، قال ويصدق هذا أن المسلمين كانوا في صلح الحديبية 1400، بعد سنتين كيف خرجوا لفتح مكة في 10,000؟ يعني جنى المسلمون من السلم ما لا يمكن أن يجنى من الحرب. وهذا يدل على أهمية الأمن، وأن الدعوة تحتاج إلى جو الأمن، وأن أحدا من الناس إذا لم يحافظ على أمن المسلمين فإنه من أحمق الحمقى وأغفل المواصلين. وفي هذا إشارة إلى بعض هؤلاء الذين ينتسبون إلى الدين وينتسبون إلى الدعوة هنا وهناك في بلادنا وفي غير بلادنا، ويرون أن من البطولة إثارة المسلمين وإثارة النعرات بينهم والخروج على الحكام وعمليات القتل والتخريب والإيذاء وإثارة المسلمين بعضهم على بعض وما يعني يتبع ذلك من إزهاق الأموال والأرواح والمبادئ والقيم. هذا كله أثره في الدعوة ضعيف ضعيف، شيء من الأمن يحقق أضعاف أضعاف هذا. نعم يستثنى البلاد التي دهمها العدو كما في فلسطين والعراق ونحو ذلك، لكن البلاد التي يعني هي آمنة بأمن الله عز وجل والفتنة فيها نائمة، نعم فيها فتن كثيرة من تحكيم شرع غير الله عز وجل، ومن فساد التصور وفساد السلوك في السياسة والاقتصاد والإعلام والفن والرياضة، كل هذا صحيح، لكن إصلاح هذا إنما يكون باستغلال جو الأمن بالحكمة بالموعظة الحسنة بالدعوة بالتلطف بعرض الدعوة على النحو الذي يؤثر في المسلمين أعظم مما تؤثر يعني الأسلحة والصور الخروج السافرة التي يترتب عليها دماء ويترتب عليها مفاسد وفواتيرها يعني يصعب على أحد أن يتحملها يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أول فتح من فتوح صلح الحديبية الذي يمتن الله عز وجل به على النبي صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ولم يكن فتحا في الدعوة من هذه الناحية فقط، بل كان فتحا في الأرض، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استغل أيضا عقد الهدنة بينه وبين قريش العدو الأول، وانصرف إلى بعض الأعداء الآخرين، انصرف إلى فلول اليهود الذين تجمعوا بعد بني النضير وبعد بني قينقاع وغيرهم، وتجمعوا جميعا في خيبر وكانوا يؤلبون الناس على النبي صلى الله عليه وسلم. الآن عقد صلحا مع قريش، فلم يعقد صلحا ويذهب فينام في بلده، وإنما خرج بعد هذا بشهور. هذا في السنة السادسة في أواخرها، في أوائل السنة السابعة كان خارجا إلى خيبر، وكان فتح خيبر والقضاء على اليهود تماما والتمكين للمسلمين بقطع دابر ثاني أكبر قوة في المنطقة بعد قوة قريش الكافرين. كان في هذا الصلح أيضا فتح من نوع غريب قل من ينتبه إليه، وهو من أعظم ما يتصور من الفتح. كان فيه فتح سياسي، فتح سياسي بالمعنى السياسي العام، وذلك أنه إلى السنة السادسة كانت قريش تختال على المسلمين بأنهم سدنة الكعبة وأنهم القوة التي لا تقهر وأن لها تاريخا من الشرف والمجد والقوة وأنهم رؤوس العرب ورؤساؤهم ونحو ذلك، وكانوا ينظرون إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه رجل صبأ وخرج والتف حوله بعض الغلمان. هذه الصورة السياسية المعلنة. فما إن كانت شروط الصلح بين المشركين وبين المسلمين إلا وانفتح من هذا فتح سياسي غريب، وذلك أن كل من سمع قال: لقد هادنت قريش وهي التي دعت محمدا، فاعترفت قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم كقوة لا يستهان به، وقامت معه بهذه الهدنة وبشروطها، فكان في ذلك اعتراف منهم بمنزلة الإسلام وبقوة دولة الإسلام، بحيث رضخت لها قريش واعترفت بها ودعت إلى مهادنتها. وكان من هذه الشروط أنه سيرجع إلى مكة ويعتمر في السنة القادمة. هذا الموقف السياسي لا يستهان به، خصوصا عند من عرف معنى السياسة وأثرها في النفوس. كان أيضا من جملة هذه الفتوح فتح على المستوى القلبي والمستوى النفسي، وذلك لما ترتب على هذا الفتح من مكافأة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، حيث كافأهم على هذا الجهاد في هذه المواطن وعلى هذا التحمل وعلى هذا البذل وعلى هذه الاستجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم مع شدة نوازع النفوس، حتى رضي كما سيأتي في هذه الصورة عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولهذا سيأتي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل الجنة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فانظر، كل من بايع تحت الشجرة فإنه لا يدخل النار. أي فتح قلبي لهؤلاء النفر الذين يعني صار لهم هذا الشأن العظيم، مما جعل الصورة تختم بالثناء على هؤلاء بأوصافهم: محمد رسول الله والذين معه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا فتح في القلوب وفتح في النفوس وفتح في المنزلة، بحيث يعني لم يسبق مثل هؤلاء ولا يلحقون في فضلهم، رضي الله عنهم وألحقنا بهم على خير. هذا كله من معاني الفتح التي أو الذي فتح الله به على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. مكافأة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على صبره وعلى رسوخه وعلى صلته بربه سبحانه وتعالى وعلى تقلبه في كل هذه الأحوال التي لا يثبت فيها إلا الراسخون من أولي العزم، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وتقدم أنه ليس له ذنب بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أما الكبائر فلا إشكال في هذا بالإجماع، وأما الصغائر فالراجح أنه ولا حتى الصغيرة تأتي على الأنبياء بل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا يحمل هذا كما تقدم مرارا على أن المقصود بالذنب يعني ما فرط منه من ترك الأولى، وأن مجرد ترك الأولى يعده النبي صلى الله عليه وسلم ذنبا، وهذا بالنظر إلى جليل منصبه صلى الله عليه وسلم. فهو لا يأتي من الأمور إلا أعالي المعالي، فلو فعل المعالي التي ليست بالأعالي فيعد هذا ذنبا له، وإنما منزلته في أعالي المعالي فوق الفوق صلى الله عليه وآله وسلم وبأبي هو وأمي. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، يتم نعمته عليك. وقد أنعم ربنا سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، فما بقي إلا إتمام النعمة، إتمام النعمة في الدنيا بإكمال الفتح وأن يقر عينه بظهور المسلمين والدعوة وسفول المشركين والشرك والكفر، وقد فعل. ويتم نعمته عليك أيضا في الآخرة بما يعني يجعله حامل لواء الحمد وصاحب الشفاعة وصاحب المقام المحمود، وبيده مفتاح الجنة، بك أمرت لا أفتح لأحد غيرك كما يقول له خازن الجنة. كل هذه يعني مناصب لا يشاركها فيه أحد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لا جرم أن قال ويهديك صراطا مستقيما، وما زال في الصراط المستقيم منذ بعث صلى الله عليه وسلم، بل منذ وجد في هذه الدنيا محفوظا بحفظ الله عز وجل. إلا أن المقصود هنا ويهديك صراطا مستقيما يعني مزيدا من الاستقامة والثبات إلى الممات. ولهذا قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انظر بعد كل هذه المنح الربانية قام يقوم لله عز وجل حتى تتفطر قدماه، ويستشكل ذلك المستشكلون ومنهم أهله. تقول له عائشة يا رسول تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فهذه سمة الأنبياء، مزيد الشكر بعد الفتح، كلما فتح الله عز وجل وأنعم الله عز وجل ومن الله عز وجل، فالإنسان لا يزداد إلا قربا وتواضعا لربه سبحانه وتعالى وعبادة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لما نزلت هذه الآية قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هنيئا لك يا رسول الله، هنيئا لك يا رسول الله، إنا فتحنا لك، يعني بعد هذا الصراع الطويل، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هنيئا لك يا رسول الله. واستشعر الصحابة أنهم شركاء له، نحن كنا معك في هذه المعارك كلها، فما لنا، هنيئا لك يا رسول، يعني المغفرة وسبق المغفرة لما تقدم وما تأخر والنصر، وينصرك الله نصرا عزيزا. قالوا فما لنا يا رسول الله، فأنزل الله عز وجل بعدها ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. هذه التي لكم، يعني لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن حضر معه هذه البيعة. ونزل أيضا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، كما نزل أيضا ويعذب المنافقين والمنافقات، وقد كان معه واحد منهم فأبى أن يبايع والتصق بجمله، نام تحت الجمل وألصق نفسه في يعني إبط الجمل حتى لا يظهر سبحان الله. وذهبوا إليه وقالوا تعالى بايع النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. لا جرم أن قال كلهم يدخلون الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر، وكان هذا الجد ابن قيس وكان قد أضل بعيره، فقيل له تعالى وبايع، فقال لأن أجد بعيري خير من أن يعني أبايع معكم. همم، انظر لتفاوت الهمم، إن سعياكم لشتى، واحد مشغول ببعيره ويقول لو وجدت بعيري خير من أن أبايع النبي صلى الله عليه وسلم. وواحد يعني يقول لأن يعني تهدر روحي خير من أن يشاك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أهله. همم، تفاوت الهمم، كما ترى الآن واحد همته في رغيف يأكله، واحد همته في يعني أن تنفرد سالفته في سبيل الله عز وجل، وما زال الناس على هذا في همم، ما بين همم الصقور وما بين همم الكلاب والغربان. قال الله تعالى: ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. انظر للتأكيد، نصرا عزيزا، وهذا العز بعز العزيز سبحانه وتعالى. وقد فعل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. أنزل السكينة يعني الطمأنينة، وكل ما تعنيه هذه الكلمة، كلمة السكينة كلمة معبرة، يعني يدخل تحتها معاني كثيرة من الأنس والرضا والثقة واليقين والطمأنينة والفرح بالله عز وجل إلى آخر معاني كثيرة تقصر العبارة عنها، وإنما هي معاني أساء الله عز وجل بها على المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي نعنيه بأن من تتبع الخط التاريخي للسيرة يعرف أن هذه الآيات متأخرة. أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، لابد أن هذه مرحلة صار المؤمنون إليها بعد امتحانات كثيرة وبعد ابتلاءات كثيرة وبعد نجاحات كثيرة، فكان الخطاب بهذا يعني المعنى وبهذه المشاعر التي لا تليق إلا بهؤلاء الكبار. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. كانوا مؤمنين فازدادوا إيمانا بتوفيق الله عز وجل، وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، فالمؤمن يزداد إيمانه. وما ظنك برجل يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه هذه وفي مقاماته هذه ولا يزال يزداد إيمانه يوما بعد يوم؟ هكذا وقع لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. قوله ولله جنود السماوات والأرض إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لنصر المؤمنين من أول لحظة على هؤلاء الكافرين، ولما احتاج إلى وضع الحرب ولا إلى تحمل مثل هذه الشروط والبنود التي يظهر فيها بعض الهضم للمسلمين ونحو ذلك. فلله جنود السماوات والأرض، ملك واحد من الملائكة ينزل بجناح واحد من أجنحته أو ببعض هذا الجناح فيقلب هذه القرية بمن فيها وما فيها، كان هذا في قدرة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولله جنود السماوات والأرض، لكنه لم يفعل. لماذا؟ وكان الله عليما حكيما. هو العليم الذي لا يعزو عن علمه شيء، هو الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والإنسان دائما يعني عنده قصور في الفهم وعنده جهالات كثيرة نتيجة أنه غير عالم يعني مقتضيات الأمور، وأنت ترى هذا من نفسك كثيرا، ما تتأمل أشياء في حالك ثم يصرفها الله عز وجل عنك، ثم تكتشف أن الذي يعني جرى من قدر الله عز وجل كان هو عين الحكمة وعين المصلحة وعين الرضا به، وأنك لو أجبت إلى ما طلبت لكان فيه هلاكك. ومثل ذلك تفعل أيضا في التاريخ، تقول ماذا لو أن الله عز وجل يعني حين منع المشركون النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة وأداء النسك والطواف بالبيت وأظهروا يعني كبرهم وكبرياءهم، ماذا لو أن الله عز وجل عجل؟ طيب كان يترتب على هذا أشياء كثيرة، لو أنك انتبهت إليها الآن لقلت لا الحمد لله أنه لم يفعل هذا. كان يكون كثير من المؤمنين الذين تحبهم كانوا من الهلكة ومن الموت، لكن الله عز وجل بعلمه أبقاهم لكي يؤمنوا. كان فيهم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي، كل هؤلاء كانوا من رجالات المسلمين الذين فتحوا الفتوح ومصروا الأمصار، أو لسنا كنا نحتاج إليهم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أبقى الله عز وجل هذا لعلمه بما لا نعلم ولحكمته، وليس عندنا بمقتضى هذه الحكمة ما نتأمل هذه. إن نفعنا الله بشيء ينفعنا بالتسليم، تعلم هذا، سلم لحكمة الله عز وجل دون أن تنازع الله عز وجل في أقدار، فإنك لا تدري كما قال الأول: وكم رمت أمرا خرت لي في انصرافه وما زلت بي مني أبر وأرحمه. وكم رمت أمرا، يعني ما أكثر ما طلبت أمورا خرت لي في انصرافه، وكانت خيرتك أن يصرف عني هذا الأمر، وما زلت بي مني أبر وأرحمه. الله أبر بك منك وأرحم بك منك. فالواجب التسليم لحكمة الله سبحانه وتعالى. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذا من بعض حكمته سبحانه وتعالى. كيف كان المسلمون يصلون إلى هذه الدرجات العاليات إلا إذا أخرهم الله عز وجل وواجهوا مثل هذه الصراعات، حتى يشاع أن عثمان قتل ويدعوهم إلى البيعة فيبايعون، ويبايعون على الموت أو يبايعون على القتل، ثم يكون من شأن الله عز وجل أن يرضى عنهم هذه البيعة. لو عاجل قريشا لما كانت بيعة ولما كانت هذه المقامات التي استحقوا فيها أن يثني عليهم كما سيأتي في آخر السورة. ليدخل المؤمنين، يعني ليكون هذا الذي أراده الله عز وجل بحكمته سببا في أن يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. أما المؤمنون فسيئاتهم سيئات، فيها الكبائر وفيها الصغائر، ولا نحتاج إلى مثل هذا الاحتراز، حتى لو كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعدم العصمة يرد عليهم الصغائر ويرد عليهم الكبائر ويرد عليهم كل شيء، وتنفعهم المغفرة والتوبة والرحمة والحسنات الماحيات، ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. أي هذه المنزلة فوز عند الله عز وجل، التنويه بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى، ويدخل فيهم كل من كان يعني على نفس أوصاف دخولا عاما بمثل هذا المعنى: كان ذلك عند الله فوزا عظيما. ثم لما ذكر منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ومكافأته في صدر السورة، ثم منزلة أصحابه ومكافأتهم، بقي الفريقان الآخرة، بقي فريق المنافقين وبقي فريق الكافرين، ومآلهم واحد على كل حال. لهذا جمع الله تعالى بينهم على سبيل الإهانة والتحقير، ولهذا قال: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، جمعهم جميعا. وإن كان المنافقون في صفوف المسلمين والمشركين في صفوف الكافرين في مكة، إلا أن المعنى واحد، لأن عند المنافقين يعني من الصفة المرزولة التي هي أشد من الكفر: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولأنهم جميعا تجمعهم هذه الصفة القبيحة، سوء الظن بالله عز وجل، المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، الظانين بالله ظن السوء. أقبح ما يتصور من العبد أن يظن بربه ظن السوء، ولا والله لا يكون المسلم هكذا أبدا، أم أنه يكون أحيانا يقع منه بعض هذا، لكنه لو كان مسلما حقا لا ينبغي أن يرد هذا المعنى عليه، فإذا وقع في هذا فقد وقع في شعب من شعب الكفر والنفاق، وينبغي أن يسلم من هذا وأن يسلم نفسه من هذا، من سوء الظن بالله عز وجل. وإلا فالمؤمن أحسن الناس ظنا في ربه نتيجة إيمانه بالقدر، وإيمانه باليوم الآخر، وإيمانه بألوهية الرب سبحانه وتعالى، وسعة سعة إيمانه بهذه المعاني كلها تجعله يعني أبعد الناس عن إساءة الظن بالله. هو أسرع ما يكون إساءة ظن بنفسه، لكنه أبعد ما يكون إساءة ظن بالله عز وجل. وإلا فالذي يسيء الظن بالله يتهم الله عز وجل في حكمه، يتهم الله عز وجل في شرعه، يتهم الله عز وجل في قدره، يتهم الله عز وجل في حكمته، كيف يبقى له شيء من الإيمان؟ لهذا يعني خصوصا يظهر هذا في أبواب الرزق مثلا، في نحو ذلك من الأبواب، في أبواب الفتن، في أبواب الشدة، في أبواب الابتلاءات. المؤمن ينبغي خصوصا في هذه العوارض من عوارض الفتن أن يسلم له حسن ظنه بالله عز وجل، كما فعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في أحلك المواقف، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، هذا حسن الظن بالله. أما المنافقون فإنهم كانوا على العكس من ذلك، كيف هؤلاء الغل قالوا وصدق الله، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، مع أن الأحوال غير هذا. أما المنافقون فأخذوا على ظاهر الحال، قالوا كيف وأحدنا لا يجد مكانا لحاجته، أين خزائن كسرى وأين خزائن قيصر وأين الوعود التي يشيرون أو يعرضون بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم تكذيب الله الذي أوحى إليه بهذا. فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. ولهذا قال الله عز وجل عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، فكان جزاءهم كل هذه يعني العورات والآلام والجزاءات السيئة القبيحة. عليهم دائرة السوء يعني غدا تدور الدائرة عليهم أسوأ ما تدور، وغضب الله عليهم ولعنهم، طردهم من رحمته سبحانه وتعالى، وكره انبعاثهم وردهم وأباهم لنفسه سبحانه وتعالى، وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ثم يعود فيؤكد قدرته سبحانه وتعالى على الانتقام من أعدائه إذا أراد وقت ما يريد بحكمته البالغة. قال ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما، مرة أخرى قال ولله جنود السماوات والأرض، لكن هنا بعد أن ذكر شأن المنافقين والمشركين وأفعالهم قال وكان الله عزيزا حكيما، الإشارة إلى صفة العزة التي فيها التهديد بقوته وعزته، العزيز الذي لا يرام جنابه، الذي لا يغالب سبحانه وتعالى، هنا في تهديد. بينما الأولى كانت في معرض أنزل السكينة، ففي معرض بيان مقتضى الحكمة فكانت ألطف، وكان الله عليما حكيما، لكن هنا للتهديد قال عزيزا حكيما. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. قال الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، بعد أن فرغ الله عز وجل من بيان هذه الجوائز والمكافآت لأوليائه وبيان يعني هذه العقوبات لأعدائه، التفت إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا له ورافعا من منزلته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ومثنيا عليه ومبينا لعظيم شرفه صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك شاهدا، فهو شاهد على الخلق بكل أحوالهم وأفعالهم التي رآها والتي اطلع عليها فيما علم والتي كلف بها، شاهد على المؤمنين بإيمانهم، يشهد لهم غدا حين يردون حوضه ويثني عليهم صلى الله عليه وسلم، شاهد على الكافرين بكفرهم، يشهد عليهم يعني سوء أدبهم مع الله عز وجل وأنهم لم يقبلوا شريعته ولا منهجه، شاهد على المنافقين بكذبهم وافتياتهم على الله تعالى ورسوله، هو شاهد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بكل ما تعنيه هذه الكلمة من شهود ما تبلغه استطاعته من صور الشهود. ومبشرا ونذيرا، في هذه الحالة أيضا هو مبشر للمؤمنين الذين يعملون الصالحات، ونذير للكافرين الذين يخالفون منهج الله سبحانه وتعالى. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. هذا دور المؤمنين مع دينهم ومع نبيهم صلى الله عليه وسلم ومع ربهم سبحانه وتعالى، لتؤمنوا بالله ورسوله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهذه منزلته، وأما المؤمنون فهذه منزلتهم، أن يؤمنوا بالله وأن يمتثلوا لشرع الله وأن يستسلموا لأحكام الله، لتؤمنوا بالله ورسوله، أن يصدقوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحكموه في أنفسهم وأهليهم وأحوالهم، وتعزروه، تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، المقصود تعزير الله سبحانه وتعالى بمعنى توقيره سبحانه وتعالى، وأن يمتلئ القلب من الوقار له سبحانه وتعالى، وتوقروه، والمقصود هنا أيضا توقيره سبحانه وتعالى، وهو إجلاله وإعظامه، وأن يقع في قلب المؤمن بالمنزلة الأسمى والعظمى، وتسبحوه بكرة وأصيلة، أي يسبح في الأبكار وهي أوائل النهار، وفي الأصائل أيضا في أواخر النهار، ويكون المعنى أن هذا كله من حق الله، وهذا ظاهر النوع، لأن الكلام كله يكون له معنى واحد وليس مفصولا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوا، أن هذا كله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى أقرب من حيث اللغة. وقال بعض أهل العلم لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا حق مشترك بين الله ورسوله وهو الإيمان، فالواجب الإيمان بالله والإيمان برسوله، وتعزروه وتوقروه، التعزير والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى التعظيم والاحترام والطاعة والاتباع والمحبة، هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا. وأما قول وتسبحوه بكرة وأصيلة، فهذا حق خاص لله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا قد قيل من أهل التفسير، وإن كان يعني توزيع الضمائر على هذا النحو فيه بعض القلق كما قال بعض المفسرين، أمر واسع، سواء أجريناها كلها في حق الله فهذا صحيح وله نظائر، أو جعلنا بعضها في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا صحيح، فله منا التوقير والتعزير بمعنى الإعزاز والإجلال، وأيضا جعل التسبيح لجميع الأحوال، لأنه لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. ثم خاطب الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في أعقاب هذه البيعة، وفي أعقاب هذا الصلح، وفي أعقاب هذه الأحداث، مبينا موقف الناس من بيعته صلى الله عليه وسلم، ومحذرا من النكول عن طاعته صلى الله عليه وسلم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وهذا يعني أسلوب فيه يعني أبلغ ما يكون من تهويل الأمر، فالذي يبايع النبي لو استحضر أنه يبايع الله فإنه يزداد خوفه، لأن القضية ليست بيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده، هب أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وسوف يموت وقد مات بأبيه وأمه، هب أنه غاب وإنه يغيب يدخل بيته أو يذهب أو يروح أو يجيء، فيبقى الإنسان وحده بعيدا عن مراقبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا علم أن الله عز الطرف في هذه البيعة كما قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، حينئذ يهاب المسلم أن يخالف أو ينكس أو يتراجع أو يغدر أو يخون أو يتخلف أو يفرط في هذه الأمانة التي تحمل أو المسؤولية التي تتحمل. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، هذا أعلى ما يتصور من شهود مراقبة الله سبحانه وتعالى، يعني هو الذي يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم أحوالهم، يعلم سرائرهم وضمائرهم كما يعلم يعني ظواهرهم وما يبدو من أحوالهم، يد الله فوق أيديهم. ثم يأتي الترهيب، فمن نكث فإنما ينكس على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، ما هو إلا فريقان، إما النكوس والنكول، عدم الثبات على مقتضى هذه البيعة، سواء البيعة الخاصة المقصودة هنا أو البيعة العامة، فكل مسلم بينه وبين الله تعالى بيعة، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بيعة، مقتضى عقد الإسلام الذي سوف يحاسبك الله عز وجل عليه. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسل، هذا يقتضي بيعة، ولهذا أنت موقوف، وقفوهم إنهم مسؤولون. هذه البيعة مع الله سبحانه، كيف كان شأنك فيها، كيف قضيت عمرك، كيف كان أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، كيف كان استقامتك في خاصة نفسك وفي أهلك وفي من ولاك الله سبحانه وتعالى، كيف مرت هذه السنون، وكيف كان دورك، وما الذي قدمته لربك وقدمته لدينك وقدمته لنفسك، هذا كله مقتضى هذه البيعة. فإما ناكس وإما موفق بهذه الأمانة، أما الناكسون فإنما ينكس على نفسه، إنما يعود وبال ذلك على نفسه، يعني والله تعالى غني، فالله سبحانه وتعالى لا تنفع طاعة الطائعين كما لا تضره زنوب المذنبين. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، يعني لكن أهل الوفاء ببيعتهم مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصله في بيعة الرضوان المعروفة، وعموره كما قلنا في مطلق البيعة مع الله، فسوف يؤتيه أجرا عظيما، فسوف يؤتيه أجرا، حسبه أن الله يؤتيه أجرا، لكن حين يقول أجرا عظيما وينكر العظيم، فكأنه يقول يعني أجر غير قابل للحصر ولا للعد ولا للتصور، وهذا كله لو أطلق من أي أحد فإنه يقتضي، فاللغة تقتضي هذا، فكيف لو كان من الله، فسوف يأتي الله. لو قيل لك ستأخذ من الأمير أجرا عظيما، هتقول لا عظيم ده عظيم، شوف بقى كم ألف وكم مئة ألف، هو في النهاية رجل يبول ويتغوط ويموت ويضيع وينتهي، فيعني نهايته محدودة، فكيف إذا كان الأجر من الله سبحانه وتعالى، وكان من الله أجرا عظيما، هذا شيء يعني يصل النهاية من الترغيب في الوفاء بالعهد مع الله سبحانه وتعالى. والمصنف هنا عقد بعض الفصول، عقد فصلا في الأحاديث الواردة في ذلك، يعني الأحاديث الواردة في كم عدد الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين يوم الحديبية، والراجح أنهم كانوا 1400، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وفي بعض الروايات 1500، وهذا حصل من رواته بعض التردد. عقد فصلا آخر في سبب هذه البيعة وكان ينبغي تقديمه، ولهذا قدمنا الإشارة أو بعض الإشارة إليه حتى نتصور الآيات على نسقها. ثم يتوالى السياق، قال الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. لما وصل إلى هذا الحد وبين حقيقة البيعة وحذر من خطورة نكث العهد مع الله سبحانه وتعالى ويعني مخاطر هذا النكول، التفت السياق إلى المخلفين من الأعراب، التفت السياق إلى المنافقين الذين يعني لا يحركهم إلا مصالحهم، إنما مصالح شخصية هي التي تحرك، ولهذا لم يخرج معهم في يوم الحديبية إلا واحد، هذا الذي حتى مع خروجه ساعة نودي للبيعة نزل في إبط ناقة، شوف إبط الناقة، يعني واحد لصق في بطن الناقة حتى لا يرى، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من الخلق. المؤمنون حين رأوا هذا ضحكوا عليه، ونحن حين سمعنا هذا ضحكنا عليه، وما زال التاريخ يضحك عليه، فلا دين حصل ولا دنيا أبقى ولا حول ولا قوة إلا، وهذا شأن المنافقين. ومع هذا أيضا لم ينجو من هذه المعتبة، ومعتبة يا لها معتبة، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا، كعادة المنافقين هم تخلفوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنهم ظنوا ظن السوء، ظنوا بالله ظن السوء أنه لا ينصر نبيا صلى الله عليه وسلم، وظنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ظن السوء والمسلمون خرجوا ليهلكوا أنفسهم، ومن ثم توقعوا أن تكون ثمرت هذا الخروج أن المشركين يغلبونهم وينتهي الإسلام، ولهذا لم يخرجوا معه وقالوا نحن نجلس ونفكر تفكير الصحيح والسياسة السليمة وخلينا جلسين حتى نتفرج عليه. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وكان خلاف ما يعني ظنوه، وأبطل الله عز وجل ظنهم، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا فائزا يعني عظيما شريفا يحمل مكافآت الدين والدنيا والآخرة، ومعه أصحابه صلى الله عليه وسلم. فماذا يفعل مفقود الآن والريح يعني أتت بما لا تشتهي السفن؟ ما بقي إلا إعمال طبيعة النفاق، ما بقي إلا أن يرجعوا ويعتذروا ويكذبوا كعادتهم ويلتمسوا بعض الحجج مهما كانت واهية وبعض الأعذار. وهنا يلقن الله نبيه صلى الله عليه وسلم كيفية التعامل مع أمثاله، لا يتركه له، يقول له سيقولون لك كذا فقل لهم كذا، يلقنه كيف يتعامل مع هؤلاء المنافقين. وبالمرة في ثنايا هذه الآيات هي فرصة لعلاج النفوس وفرصة لكشف بواطن ودواخل النفوس، للإشارة إلى حقيقة الضعف البشري الذي يكون في كل واحد من السامعين. فالتربية هنا ليس يقصد بها المنافقون منافقون، وإنما هذه تربية لنا حتى يفتش كل واحد منا في نفسه هل فيه خصلة من خصال النفاق، إن كانت فليبادر إلى علاجه حتى لا يندم ولا تساعد من دمه. أما المنافقون فقد هلكوا ولا حول ولا قوة له. وأما نحن فإنه أن نمر آيات النفاق على أنفسنا حتى ننظر فيما ينفعنا يعني وفيما نستفيده من دروس ومن عبر ومن صور من صور التربية حتى ننتفع. وهنا أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن طريقة وعادة وديدا المنافقين في الاعتذار الكاذب. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا، يأتي كل واحد يقول له والله يا رسول الله كان عندي ظروف، والله كان عندي بعض المشاغل عند الأهل وعندي بعض المشاغل في الشغل، وهذا كلام فقط. من الذي ليس له أهل وأموال؟ كل الناس لهم أهل وأموال. فلو أن كل مسلم احتج بمشاكل البيت والشغل بالأهل والأموال لما قامت للدين قائمة، وما قام أحد بالدعوة إلى الله عز وجل. انظر قس هذا على نفسك، ما أكثر ما تحتج بالأهل والأموال، لماذا يا فلان لم تأتي أو لم تفعل أو لم ترى أو لم توجد أو لم تقول والله كان عندي ظروف. إيه الظروف؟ والله الجماعة كانوا عيانين طول عمرهم عيانين، هما من إمتى وهم ثلاثة؟ نعم والله الولاد شوية. طب ما على طول هي طبيعة الدنيا هكذا، كان عندي إشكال بس في الشغل، ومن قال إنه لن يكون إشكال؟ إذا لابد أن تتكيف وتتعامل مع هذه الأحداث اليومية بما يجعلك تعطي لكل ذي حق حق. أما تعيش عمرك كله دائما مشغول تطلع من، بل هذا يكون من أسبابه أن الله عز وجل يعني يكلك إلى ما أنت فيه فتزداد الابتلاءات. لكن الذي يبذل لله عز وجل أقرب إلى أن يعافيه الله عز وجل فيجنبه مشاكل الأهلين والأموال ويفرغه لما أراد له من الكرامة، كرامة الدعوة. ولهذا هذه سمة تراها في كثير من الكبار، رأينا العلماء الكبار لا يكاد أحد يشتكي لا من صحته، يبلغ 90 وما عندهش فرصة، هي المرة اللي بيموت فيها بيدخل هي المرة الأخرانية. نعم كما رأينا للمشايخ الكبار في زماننا كالشيخ الألباني رحمه الله والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز، المرة اللي راح فيها ما طلعش في الآخر، لكن طول المدة دي خلاص هو شغال. يعني لو قلت إنه لم يتخلف يوما عن درس أو عن فتوى أو عن موعد لا صدق إن شاء الله. فيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هذه شهادة من الله عز وجل على أنهم كاذبون، والله يشهد إنهم لكاذبون، وأن هذا الذي يقولونه للنبي صلى الله عليه وسلم هو مجرد كلام باللسان وهم فيه كاذبون، لأن هذا ليس الذي في قلوبهم، الذي في قلوبهم شيء آخر سيشير الله تعالى إليه وهو من مقتضى نفاقهم. لكنهم يريدون الآن أن يخرجوا من الملامة في الدنيا ومن المذمة ومن يعني الفضيحة التي يفتضحون بها بين المؤمنين، لكن لعدم إيمانهم بالله عز وجل فهم لا يرفعون لله عز وجل رأسا ولا يجعلون له قدرا في قلوبهم، وهذا شأنهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هنا لقن الله نبيه صلى الله عليه وسلم طريقة معاملتهم والرد عليهم قال قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. يعني إذا أراد الله أن يضركم أو أراد الله عز وجل أن ينفعكم، هل يملك أحد أن يرد ما أنزله بكم من العقوبة أو يدفع ما أراده بكم من النفع؟ هذا إشارة إلى أن شأنكم بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم دور هنا. ومن ثم فالله عز وجل هو العليم بالسرائر والضمائر، يعني فلا حاجة ولا مصلحة ولا منفعة من هذه الحيل ومن هذا الكذب ما دام الله تعالى مطلع على قلوبكم. ولهذا قال بل كان الله بما تعملون خبيرا. وإذا كان الله تعالى خبيرا بنفوسكم وبحقائق أفعالكم فلا فائدة من اعتذار بلسان ليس له رصيد في القلب. ثم نعى الله عز وجل عليهم بما في حقيقة قلوبهم، قال بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. يعني لم تخرجوا في الحقيقة لأنكم ظننتم أنهم سيهزمون وأنهم سوف لن يرجعوا، وحينئذ نأيتم بأنفسكم عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن أن تكونوا معه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم سوء الظن. ولهذا قال وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، يعني قوما فاسدين، قوما هلكة، قوما يعني ليس عندكم معنى من معاني الخير، قد يعني خرجت كل معاني الخير من نفوسهم بسبب سوء ظنهم بالله عز وجل. ولهذا عقب هذا بقوله ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ومن لم يؤمن بالله، يعني ماذا ترجو ممن ليس عنده إيمان أصلا؟ يعني فظن شرا ولا تسأل عن الخبر، هم أهل هذه البضاعة. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، وهذا فيه أشد ما يكون من الترهيب وبيان سوء عقابهم. ثم بين الله عز وجل غناه عنهم فقال ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. هو الحاكم المتصرف في أهل السماوات وأهل الأراضين، هو الذي يغفر لمن يشاء إذا شاء ويعذب من يشاء حين يشاء، وكان الله غفورا رحيما. ثم عاد فعرض على أو فبين مسلكا آخر من مسالك المنافقين الذين لا تحركهم إلا الرغبة والرهبة. سيقول لك المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. متى يحبون أن يخرجوا؟ إذا اقتضت المصلحة. ولهذا من تأمل في السيرة هم لم يخرجوا يوم بدر ولم يخرجوا يوم أحد، خرجوا في الأول ثم انسحبوا، فخرجوا خرجة نكاية وليست خرجة يعني تكملة، خرجوا في ثلث الجيش حتى كأنهم يعني يهيجون المسلمين على الخروج ثم انصرفوا وخذلوهم، وما بعدها كذلك. فلما جاء يوم الخندق أيضا لم يخرجوا، والآيات معروفة في سورة الأحزاب، لكن الله نصر المسلمين يوم الأحزاب فقويت شوكة المسلمين، ومن ثم ضعف شأن حركة النفاق في المدينة. فأول ما جاءت غزوة بعد هذا وكان يعني يرجى منها مغانم، غزوة بني المصطلق، راحوا خارجين وخرجوا بقوة، ولما خرجوا يعني أفسدوا ما أفسدوا، كما قال أحدهم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز من الأذل، هذا كان في هذه الغزوة. وحرشوا بين المهاجرين والأنصار، هذا قال يا للمهاجرين وهذا قال يا للأنصار، وهذه مشكلة ثانية. وفي العودة أشاعوا حادث الإسلام. المهم لماذا خرجوا؟ خرجوا رغبة في الغنائم في هذه المرة. طيب ولما كانت خرجة الحديبية وظنوا أنه لا فائدة لم يخرجوا، طيب لما انتهت الحديبية ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وكان النصر المبين والفتح العظيم وخرج بعد هذا يوم خيبر، الظاهر في فائدة ولا فيه؟ في فخرجوا. نعم هم لم يخرجوا لكن أرادوا الخروج، والله تعالى عليم بما سيكون من قبل أن يكون. فهنا ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يبين له يعني طريق تفكير القوم، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوه. أول مرة الآن الخط الآن صاعد والموجة الآن في صالحهم. إذا أردتم أن تخرجوا إلى مغانم سوف يطالبون أن يخرجوا معكم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعك. يا جماعة لماذا تحرموننا من الجهاد؟ نحن أن ننصر الله ورسوله. الجهاد الجهاد المنافقين وإنما لم يخرجوا لهذا. يقول الله عز وجل وهو يفضح شأنهم لنبيه صلى الله عليه وسلم ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله. أكثر المفسرين على أن هذا كان في غزوة خيبر لأنها كانت مباشرة أقرب شيء في الترتيب الزمني بعد ذلك. والصحيح أن المعنى عام أن هذه طريقة عامة للمنافقين أنهم تحركهم الطمع الرغبة والرهبة الشهوة. كلما كانت مصلحة فعلوا وإذا لم تكن مصلحة نكلوا. هذه يعني خصيصة عامة في طريقتهم. يريدون أن يبدلوا كلام الله يعني كان الله عز وجل وعد أهل الحديبية أنهم سوف يخرجون لخيبر وحدهم لينتفعوا بغنائمها وحدهم وأن من لم يخرج معهم في العسر يوم الحديبية لم يخرج في غزوة تبدو يعني بالنسبة للمسلم مع تسلسل يعني العز والارتقاء والوضع السياسي الذي صاروا فيه بعد الحديبية سوف لن يمكن المنافقون من هذا. ولا أعلم نصا صريحا في أن هذا الوعد في لكن أكثر العلماء على هذا وكأنهم أخذوه مما وقع فعلا أنه يوم يعني خيبر لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد من المنافقين. يريدون أن يبدلوا كلام الله كما قال ابن جرير الوعد الذي وعد به أهل الحديبية يعني وعد النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية أنهم يخرجونهم بعد هذا إلى خيبر. وخيبر وما أدرك ما خيبر. اليهود يهود يعني رؤوس أموال العالم معهم ويعني خرجوا من بنو قينقاع بأموالهم وبنو النضير بأموالهم وأهل خيبر أيضا. فالجماعة الكبار ومعهم غنائم كثيرة فسال لعاب المنافقين لكي يخرجوا لأجل هذه المغانم فمنعوا. يريدون أن يبدلوا كلام الله أو المقصود يريدون أن يثبطوا المسلمين عن الجهاد لأنهم كلما خرجوا معهم كما قال الله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. نعم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. يعني يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لن تخرجوا معنا الله أمرنا بهذا. فسيقولون بل تحسدوننا. شوف بقى الأفكار لا أنتم تمتنعون من إخراجنا معكم حسدا. طب حسد على إيه؟ يعني منافق يحسد على إيه؟ نعم لكن هذا ولهذا قال تعالى بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. هذا من قلة الفقه وقلة ولكن المنافقين لا يفقهون ولا يعلمون وهم أيضا لا يعقلون وفي كل مرة لا يفهمون لا يفقهون إلا قليلا. ليس الأمر كما زعموا وإنما القضية قضية أن الله عز وجل أمر بهذا عقوبة لهؤلاء ثم دعاهم ليختبر صدقهم. يعني بل يحسدونكم على ماذا؟ على الخروج. تريدون أن تخرجوا؟ طب لا تخرجوا في خيبر وهذه دعوة إلى الخروج إذا أردت. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. يعني هذه فرصة يعني مفتوحة لكم أن تخرجوا لكن انتبهوا ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. يعني ليست خرجة يعني غنيمة باردة كما تحبون دائما لا فيها مغامرة. قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون يعني إما يكون فيه نفع ويسلمون وتنتفعون أو أنكم تقاتلونهم فإما غنمتم وإما قتلتم فإن تطيعوا يعني بالخروج تطيعوا إمامكم. وسواء كان هذا كما سيأتي من الخلاف يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أو الأئمة بعده يؤتيكم الله أجرا حسنا بسبب امتثالكم لمصلحة دينكم. وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعني وهذا عهدكم كأن الله تعالى يعطيه فرصة أخيرة. والله هذا عجب من العجب. يعني لو أنهم الآن قالوا نعم حين تأتي هذه المغامرة سنخرج، لغفر الله عز وجل له، لكنهم كعادتهم يعني أن يفعلون، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وهنا اختلف المفسرون في هؤلاء القوم المقصودين، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، هل هم يعني معينون أم إن المعنى واسع عام يشمل كل قوم؟ قال بعضهم بل هم معينون، ثم اختلفوا قالوا هوازن، يعني ما سيأتي في غزوة تبوك، ثقيف في الطائف، كل هذا جاء بعد، قال بنو حنيفة يعني في الذين أصحاب مسيلمة لما ارتدوا مع مسيلمة وحاربهم أبو بكر، قالوا أهل فارس يعني وما وقع من معارك معهم في القادسية وغيرها، وقال بعضهم الروم يعني يقصد إلى ما سيأتي من اليرموك وغير كل هذه وقائع جاءت. نعم، وقال بعضهم بل هم رجال أولو بأس ولم يعين فرقة، يعني هذا البعض ويعني على العموم، وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله. وقال القاسمي ولو كان أو لو عد من الأوجه كفار مكة أنفسهم لم يبعد، بل هو عندي أقرب، لأن السين للاستقبال القريب، ستدعون، وفتح مكة فتح الأعظم قريب من هذا يعني أقل من سنتين. على كل حال المعنى عام، المقصود الإشارة إلى أن هذه فرصة أخيرة للمنافقين إن كانوا صادقين فعلا أنهم يريدون أن ينصروا الله عز وجل، فلا لن يخرجوا لأمر الله عز وجل يوم خيبر، سوف يخرجون بعد هذا لكن في مغامرة غير محتومة، حتى يظهر يعني إيمانهم من نفاقه. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، أيا كانوا هؤلاء القوم، وبعض فسرها بالترك واستدل عليها بعض الأحاديث الصحيحة، لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما، وذكر من وصفهم الذين هم الترك. على كل حال لما ذكر الله عز وجل هذا الصراع الذي ينتاب النفس خصوصا في مواطن الجهاد، والجهاد الحقيقي وليس الجهاد الكلامي، بيّن الله عز وجل تبعا لذلك أن هناك أعذارا يعني حقيقية، أما المنافقون فأعذارهم ليست حقيقية، وأما الأعذار الحقيقية فقد تكلم الله تعالى عنها بعد ذلك، حيث قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يعني هؤلاء أهل الأعذار فعلا، إما أعذار عامة أو أعذار طارئة، أما الأعمى فلأنه لا يملك أن يجاهد، ومثله الأعرج يتعذر عليه ذلك، ولا على المريض حرج، حتى أصحاب المرض الطارئ، والمقصود أن هؤلاء جميعا أهل أعذار حقيقية قد عذرهم الله سبحانه وتعالى. والعجب أن المؤمن وقد عذره الله عز وجل فإنه أحيانا حتى مع العذر يريد أن يخرج، كما خرج غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال أريد أن أطأ بعرجات الجنة، قالوا إن الله قد عذرك، قال لا والله حتى أطأ بعرجات الجنة، وهو لو دخل الجنة لن يكون أعرج، سيعود إليه يعني سلامته، لكن هو يعني من باب المقابلة يعني كأنهم يعني كأنه غاضوا كلامه، فقال لهم ولو كنت أعرج فسوف أخرج، وخرج ويعني قاتل وقتل، وأين هو الآن؟ يرجى له إن شاء الله تعالى. قال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما، يعني بيّن أصحاب الأعذار الحقيقية، ثم بيّن أن مدار الأمر على طاعة الله وعلى الصدق في الامتثال إلى أمر الله عز وجل، وأن من أطاع الله ورسوله انتفع ولا يضره، إن كان يعني معذورا حقا فإن هذا لا يضره، أما من لم يكن معذورا وأظهر للناس أنه معذور والله عز وجل عالم وعليم بباطن أمره فهذا يعني لم ينتفع، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما، والعذاب الأليم بالدنيا ذل الدنيا، وفي الآخرة أيضا عذاب الآخرة، نعوذ بالله عز وجل أن نكون من أهل عقوبته. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. يقول في قول المصنف يد الله فوق أيديهم، فهو تعالى المبايع بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا التأويل من المصنف يستقيم أم أن هناك قول آخر؟ لا، هذا التأويل يستقيم وليس هذا تأويلا، لأنه قد عرف أن الله عز وجل له يد سبحانه وتعالى، ولكن ليس معنى هذا أن نمثل فنقول إنه يضع يده في يد عباده على ما يظهر من النص، هذا غير صحيح، ويكون المعنى كما قال المصنف معنى صحيحا وليس هذا باب التأويل. ومثل هذه الآيات قرأها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفهموا منها ما فهمت ولا سألوا هذا السؤال، وهذا يدل على أنهم أفقهوا منك، لأن السلف قالوا نمرها كما جاءت، نمرها كما جاء مع اعتقاد تنزيه الله سبحانه وتعالى عن المشابهة، ومع اعتقاد أيضا أنه يعني لا تنفى صفاته وإنما تثبت صفاته سبحانه وتعالى من غير تعطيل ولا تكييف ومن غير تمثيل ولا غير ذلك من صور التأويل المذمومة التي أشرت إليها. وهذا يقول أيضا يد الله فوق أيديه من آيات الصفات، وكيف تفسر؟ نعم، من آيات الصفات ذكر الله تعالى أن له يدا، ونحن نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقول كما قال الشافعي رحمه الله أمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال طويل مداره يعني حول ما يأتي في نفوس كثير من إخواننا من العواطف الجياشة التي يعني يظهر فيها العواطف المحمودة إن شاء الله، يظهر فيها الحنق على أهل الكفر وأهل النفاق، وأنه لابد من يعني تغيير الواقع، وهذا كله جميل وحسن وطيب، وزادك الله عز وجل حرصا على غيرتك على الدين وعلى الكفار حين قطعوا المصاحف وحين قتلوا المسلمين وحين، لكن بعد هذه العواطف كلها ما السبيل؟ ما السبيل؟ لا بد من سبيل، السبيل هو سلوك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ بإصلاح الإنسان وتغيير الواقع بما تقتضيه السنن الكونية، وليس بالطرق التي تخالف السنن. السنن طريقة التغيير ومنهج التغيير الصحيح، كما تقول السنن، يقول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لن يأتي التغيير أبدا بمجرد يعني مجربين كل الحاجات اللي في دماغك، لن تأتي بالتغيير، نعم، إنما التغيير بالتربية وتغيير ما بالنفس وإعداد الإنسان الصالح المصلح الذي هو فارس الميدان، هو الذي سيغير السياسة والاقتصاد والاجتماع والفن والرياضة وكل شيء. الإنسان الذي يجب، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قام النبي صلى الله عليه وسلم على تغيير الإنسان. وكانت هناك استفزازات كثيرة من الكافرين، فقيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والجماعة كانوا ناس يعني لا يأبون الضيم، مش حتى زينا من أعين في الذل من قرون، لكن الناس الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني القتل عندهم زي ما انت بتذبح كده أشد شوية، لا عصفور يعني متعودين على القتل، ومع هذا رباهم حتى لما يقول كفوا أيديكم يتربهم كفوا أيديكم. فلم يعهد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع المكي أن واحد خرج، مع أن الجماعة كانوا يعني أيديهم طويلة في التقتيل، فلما أسلموا التزموا، قيل لهم كفوا أيديهم كفوا أيديهم، هذا دي تربية. وكان الأمر يقتضي الأول علاج الإنسان وصناعة الإنسان وإصلاح الإنسان الذي هو أداة التغيير وأداة الإصلاح. نحن نريد أن نفعل، نريد الإصلاح بالطريقة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، مش أن نطلع الوقت أشمر وأجي ضرب الاثنين ثلاثة، طب وبعدين ما هتضل من المسألة كلها وتأتي مفاسد أكبر بكثير من هذا، ليس هو المقصود أبدا. طيب والمصائب التي تحدث نبرأ إلى الله عز وجل ونستغفر الله عز وجل ونرى أن هذه عقوبة، وبعد ما نعيط ونكفكف الدموع نعمل إيه؟ ننام وخلاص الحمد لله أنا شفيت نفسي، ولما عيطت ارتحت وبعدين مش عامل حاجة تاني. هو ده الحل، ما معظم الناس بيعملوا كده، يعيط شو بعد ما عيط خلاص يستريح يوم ما يعملش حاجة، لا عيط بعد ما تعيط قول طب أنا هعمل إيه دلوقتي؟ إيه الواجب عليا؟ الواجب إن أنا يعني يكون لي دور، إيه الدور؟ والله أعرف ديني صح وأتربى صح وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ونحاول أن احنا يعني ننادي بالإصلاح الحقيقي الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة وبالدعوة وبالطريقة المشروعة. هذا هو المقصود. هذه حالة يقول يعني لو أن رجلا زنى بامرأة ثم تاب هل يجوز أنهما يتزوجا من فراش الزنا لا يكون فراش زوجية؟ لا، إذا تاب وأصلح لا بأس من الزواج، بل هذا ينبغي خصوصا إذا وقع ما في السؤال من يعني توابع. حلف بينه وبين نفسه ألا يطأ زوجته شهرا ولم يتلفظ بذلك، يعني ثم نكث. على كل حال لا يلزم التلفظ، إذا حلف بينه وبين نفسه وعقد اليمين وقعت حتى لو لم يتلفظ. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا يؤاخذكم بما عقدتم، إذا انعقد يمينه حتى لو في نفسه. عدد المرات التي يسمح للخاطب أن يرى خطيبته فيها هي مرة واحدة وهي الأصل، فإذا خرجوا من المرة واتفقوا قالوا خلاص أعجبتني وخلاص أعجبني، طيب نرتب الموضوع عشان نكتب الكتاب، يبقى خلاص. لكن إذا خرج وخرجت وقال والله يا جماعة أنا ما خدتش بالي وأنا ما عرفش الموضوع وأنا مش شايف حاجة وأنا ما عنديش أي انطباع ومش حاسس بحاجة، طب أي موضوع والله أنا عايز مرة كمان، يجوز لأن العلة باقية لا بأس. قل طيب معلش يكون في زيارة كمان يحصل فيه لا بأس، وإذا حصل المرة الثانية خلاص نادر بقى نحتاج مرة ثالثة، وإلا يكون يعني نعم ليس على الأعمى حرج. حكم مؤخر الصداق هو مبلغ اشترط عليه، طيب اشرح لنا المؤخر، يعني احنا عارفين المؤخر جائز، الصداق لا بد منه، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فهذا الصداق يعني المهر يجوز تعجيله كله ويجوز تأخيره كله ويجوز تعجيل جزء وتأخير جزء، والعرف معمول به العرف الآن أنه يقدم شيئا ويؤخر أشياء، نعم لا بأس بهذا، هذا يصح. حكم القائمة، القائمة يعني لا بأس، هذا هذه مسائل متعارف عليها، وإنما جدت نتيجة يعني عدم الثقة بين الناس وكثرة الظلم من الناس بعضهم لبعض، وإذا اتفق الطرفان على مثل هذا وهذا ليس يعني ينافي الشريعة فلا بأس به. حكم لبس المرأة للدبلة بهدف تمييز أنها متزوجة، لا بلاش تميز أنها متزوجة، ليس هذا إشكال، وإنما الإشكال لبس الدبلة ليس من بل هي من البدع الفرعونية والنصرانية أيضا، وما زال عند النصارى يضع الدبلة في الصابع ويقول باسم الأب وبعدين يشيله ويحطه في التالي، وباسم الابن وبعدين يشيله وتستقر في الثالث باسم الروح القدس، فتعمل انت زيهم اذا انت انسان يعني نعم، فهذا لا يجوز. جيب لها الذهب الذي يريده ان شاء الله، يجيب لها كيلو ذهب لكن ليس فيه دبله. ولما راى الناس يعني شده هذا الامر اخترعوا حاجه اسمها محبس تمشي ان شاء الله، جاب محبس مكان الدبله، المهم ان هو ما يكونش يعني دبله، ولو ما جابش لا دبله ولا محبس الامر واسع، ما جاب لها حاجات ثانيه. طيب اما الرجل فلا يلبس، طيب يقول رجل يلبس فضة بلاش ذهب، المشكلة في الدبلة ليس في أنها ذهب بالنسبة للرجل، ولكن الأهم من كونها ذهب أن فيها يعني أنها عادة وثنية وعادة شركية، وهذا لا يجوز من أصول الإسلام عدم التشبه بالمشركين، وكون أنها ذهب خطير، فلو تخلص من الذهب بالفضة تخلص من أحد الشرين ويبقى الشر الثاني. طيب والضغط الاجتماعي والبيئي ان كل واحد لازم يكون يعني عشان ما حدش يبص له يقول له مش متجوز، وبعدين كلام فارغ، ده كلام الناس تقعد تقعد سينما، مش ماشيين من غير حاجه طول عمرنا الحمد لله يعني بس فاضي يعني، ومين اللي هيخلي واحد يبص لك ولا واحد يبص لها ويعرف ان ايدها يعني فيها وبالتالي متجوزه مش متجوزه، وبعدين ده الشمال واليمين كل هذه البروتوكولات الفسقه واهل الفجور، ما لنا نحن ولهم، او كلما فعلوا شيئا يعني حسبنا له حسابا ويعني اقمنا انفسنا عليه، هذا شغل الفاجرين والفاسقين ما ليس لنا علاقه به. وليه هي تخرج الناس تشوفها وتشوف ايديها وتشوف الدبله وعدم الدبله؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هل يجوز لأهل الخاطب رؤية المخطوبة كالأخ والأب ولو مرة واحدة قبل الزواج؟ طب أبوه عايز يشوفها ليه؟ وأعزب من هذا أخوه عايز يشوفها ليه؟ في زمن ال... هذا طبعا لا يجوز. إذا كان لا يجوز له في الزوج نشتغل مرة لحد بقى والتانية تكون بعد كتب كتاب من باب أولى ليس للوالد وليس للأخ، هذا عجيب. طب لو أصر الوالد وقال والله ما نعطيك حاجة إلا ما أشوفها الأول وأنا عايز أطمش، نعم نعمل إيه؟ شوية سياسة وشوية حكم، معلش المسألة بسيطة وحاجة، وأنت ياما هتشوفها إن شاء الله بس تكتب الكتاب الأول وأصل هي مش راضية وأصل معلش لا تزال به ومن يتقي الله يجعل له مخرج، والمسألة سهلة إن شاء الله. كلهم عايزين يشوفوا الأول وكلهم ما بيشوفوش ليه؟ إذا كنت أنت فعلا صادق من يتقي الله يجعل له مخرج، لكن مش ممكن تتصور إنك يعني تنحى منحى الطاعة لله عز وجل وربنا يسلط عليك والوالد يصمم ويا كده إما بلاش. طب ما بلاش، ما يمكن في شر وربنا عايز يصرفه منك ويكون هذا الطريق. صلى العشاء والسنة والوتر، فلا يجوز قيام الليل بعد هذا؟ يجوز، لكن لا تعيد الوتر. كان واحد أوتر ونام واستيقظ لقيام الليل يصلي مثنى مثنى ولا يعيد الوتر لأنه لا وتران في ليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نفعل حتى لا تصبح الخواطر عزائم وإرادات؟ سهل، اللي يخليك تقول الجملة دي يبقى أنت عارف، اللي يخليك تكتب الخواطر والعزائم والإرادات ده دي ثقافة جيبها منين؟ جيبها من كتب ابن القيم. روح بقى اقرأ تعمل ايه؟ يبقى خلاص فتعرف ازاي تدفع الخواطر قبل ما تستفحل وتصيب على الزائم وعلى الإرادة. يبقى كل ما يجي خاطر يعني الوقت قبل ان اقتله قبل ان مدى صحة حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر هو جهاد الناس؟ هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح. ومعناه أيضا لا يصح أنهم يقولون هذا حديث صوفية، على كل حال صوفية يقولون هذا، كل جهاد الكفار ده الجهاد الأصغر، أما الجهاد الحقيقي ها جهاد النفس. وبما أن احنا شغالين في الجهاد الحقيقي يبقى ما فيش داعي للجهاد، ولهذا الصوفية يعني أكثر الفرق ترحيبا بالاستعمار، يعني يدخل الإنجليز يتفضلوا ويعملوا لهم برضو حضرة ويذبحوا لهم ويأكلوهم، وهذا معروف على مدار التاريخ، يعني قوم الخيانة فيهم مستأصل، وهذا المقصود جماعة بتوع الطرق الذين يعني خانوا الله ورسوله، فكيف لا يكون المؤمنين؟ ابتدعوا في دين الله عز وجل ووقعوا في طمات وشركيات وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء ليسوا بالناس. وهل ما نحن فيه من رشوة وسوء أخلاق وغش من قبيل هذه الأشياء؟ فليس من أنفسنا، وإذا انتصرنا على أنفسنا انتصرنا على عدونا. هذا كله صحيح، هذا كل الواجب جهاد النفس، وجهاد النفس خطير وشديد وكل شيء، هذا صحيح وهو الأصل كما قلنا. لابد الإنسان يتربى أولا ثم بعد هذا يعني يملك الصور الأخرى، كيف يجاهد الأعداء وهو لم يجاهد نفسه؟ هذا صحيح، لكن ليس لأجل هذا المعنى الصحيح نضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم ونقلب الأمور بما يوحي تحقير الجهاد الذي هو ذروة تنامي الإسلام ويعني عدم إعماله. كان يصلي ثم هداه الله، هل يقضي ما فاته؟ خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم أو الجمهور يرون أنه يقضي ما فاته، لكن الراجح أنه لا يحتاج إلى قضاء ما فاته، لأن الذي فاته لن يقضى، لأن الذي كان بالأمس ولم تفعله فإنما طلبه الله منك بالأمس ولم يطلبه منك اليوم. طيب ماذا تفعل؟ التوبة، التوبة والحسنات المحية كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا صحت توبته فإنه لا يحتاج، خصوصا إذا عرفنا أنه قال أن تارك الصلاة كافر، فهو إذا تاب يعني يبدأ حساب. وأما نافات إن شاء الله يجبره الحسنات المحية، يعني يصلي نفلا كثيرا، يصوم نفلا كثيرا، يتصدق، يكثر من ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والندم والتأمل ونحو ذلك. من فتته المغرب هل يجوز أن يصلي مع من يصلي العشاء؟ لا بأس، لأن الترتيب واجب، فلو دخل المسجد ونفل العشاء وهو لم يصلي المغرب يصلي معهم المغرب وهم يصلون العشاء، فلا بأس من اختلاف النية. ولو يعني العشاء أربعة والمغرب ثلاث يأتي في الركعة الثالثة يجلس للتشهد ينوي المفارقة ويتشهد ويسلم إن شاء، أو يتشهد وينتظرهم يسلم معهم، الأمر واسع. هل هناك شيء في تسمية صلاة الاستخارة؟ هناك من يقول هي دعاء الاستخارة، صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة هي صلاة، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي صلاة الاستخارة. ذهب للعمرة ولا أعرف المناسك، يعني عايز نشرح له المناسك. نعم، هذا يعني يقرأ الأول بعض المقتيبات في المسألة، ومن ألفاظها كتاب الإيضاح والتحقيق في أحكام العمرة وحج بيت الله العتيق للشيخ ابن باز رحمه الله، وله مختصر يعني أيضا. وبعد ما يقرأ الثلاثين ثلاثة ممكن يجلس مع بعض إخوانه الذين سبق لهم الحج أو العمرة أو يعني من طلبة العلم، وهذا يسهل عليه إن شاء الله. لكن لابد من التعلم قبل أن يذهب، هذا واجب وليس مستحب، يلزمه قبل أن يذهب للعمرة أن يعرف أحكامها، كيف يأتي بالمأمور ويجتنب المحظور. هل يجوز الصلاة على النبي والإمام يخطب الجمعة؟ يجوز، لكن في نفسه دون أن يرفع صوته كما يفعل الناس. ما معنى قول ربعي بن عامر الله بتعثنا إلى أن قال ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام؟ جور الأديان المحرفة، يعني لما حرف الناس الأديان صاروا ينسبون إلى الدين ما ليس منه وهو جائر، كالرهبانية التي عند النصارى، هذا من الجور، لأنك إذا أخذت بالدين يقول لك ترهبن، يعني هذا خلاف الفطرة، فهذا ليس من الشر، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، هذا من الجور. فالمقصود جور الأديان المحرفة، يعني جور من حرف الأدين. أما الدين فالدين عند الله الإسلام. من الله علي بعدم مشاهدة التلفاز، والآن أشاهد التلفاز. نعم، يعني من الله علي هو الآن، يعني ذهبت هذه المنة لفترات طويلة. نعم، الحل كما قلت أن يمن الله عليك بعدم مشاهدة التلفاز، ترجع تجاهد نفسك وتترك يعني مشاهدة التلفاز. مشاهدة التلفاز هذه يعني تفتنك أشد الفتنة، وتضيع كل ما يعني بقي من دينك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يجتمع يعني إنسان عاقل مسلم في تحت سقف واحد مع تلفاز، وإلا لو فعل فعل نفسها جنب براقش، ولا يقول أبدا لا أنا ضبط نفسي، ما يبقاش رجل. إما يكون مش رجل ممكن يضبط نفسه لأنه ما عندهش رجولة، أما لو رجل وفيه يعني معاني وشهوة ونحو ذلك ماذا ولا عنده 90 سنة، أبدا لا تصدق، لابد أنه سيقع وأنه سيهزم وأنه سيولي الدبر وسينكشف وسيتراجع دينه وإيمانه ويشتكي كما يشتكي صاحبنا، صلى الله أن يتوب علينا وعليه وعلى عصاة المسلمين. بالحل يعني أن يرجم هذا التلفاز. مرة بعض الخطباء دعا إلى هذا خطبة الجمعة، وكان بعض الناس طيبين يعني حاضر يعني، فانفعل جدا الخطبة وتأثر بها، فراح البيت بعد الخطبة كلها عن التلفزيون، وأن هذا لابد أن يرجم، وإذا كان الزاني يزني مرة يرجم، والخطيب سخن. فصاحبنا رجع و يعني جاء في الجمعة الجاية وحكى أن هذا حدث، قال خدت الأولاد في البر يعني في الصحراء يعني في بلادهم يعني يفعلون هذا الفسحة يعني نتاعي زي حروح الكورنيش كده، هم يطلعوا على البر، فأخذ الأولاد في نزهة برية وشال معه التلفزيون وقال يلا يا أولاد نرجم الشيطان، فكل واحد مسك يعني حجرة ويعني رجم الشيطان. فجاء الطفل الصغير اللي عنده 3 سنوات وضع راسه جوه المربع الخشبي اللي باقي من التلفون من التلفزيون، وقال له بابا وين بوبي يدور على الكلب بتاع فقال له مات خلاص احنا، فقال ورجعنا وما زلنا في سعادة والله، لا الولد اتكلم لما قلنا له مات خلاص ما فيش بقى ولا الكبار والحمد لله نحن في سعادة. على كل حال هذا فعله في بعض الدراسات، هذا سمعته وعرفت يعني أبطال قصته، لكن في بعض الكتب البحوث الأجنبية أيضا بعض الكفار فعلوا هذا، لا من الدين هم كفار ولكن لأجل أن هذه المصلحة التي تستقيم بها شخصية الأولاد ويستقيم بها التوافق الاجتماعي بين الأسرة، معاني كلها ليست علاقة لكن هي مهمة لأجل التوافق الاجتماعي بين الأسرة ولأجل استقامة شخصية الأولاد ولأجل يعني ما يترتب على التلفاز المشاكل النفسية والصحية وكل. فإذا كان الكافرون اقتنعوا بهذا فكيف للمسلمين؟ هذا يتكلم عن من يصب الدين ولا شك أن هذا من الكفر، وأنه يؤمر أن يعني يراجع دينه يغتسل ويدخل في الإسلام مرة أخرى. وهل يجالس هذا؟ لا يجالس إلا إذا اضطررت إلى هذا كأن يكون والدا أو أخا أو نحو ذلك، فهذا يدعى ويعني يتلطف معه بالنصح مرة وبالشدة إذا كان أخا أو قريبا، أما الوالد فليس إلا النصح بالأقصى ما يمكن من التلطف. بعد صلاة الظهر كانت جنازة رجل صوفي وحدث أعاجيب كثيرة، وذهب النعش في الأرض الزراعية وذهب عند بيت أحد الصوفية كبير الطريقة ودقوا له الطوب، ذهب في الأرض الزراعية ازاي الناس خدوه ولا هو اللي سابهم ومشى يعني النعش؟ صدق والله كل حاجة. بعض الناس يستغرب يقول لك ما في ناس حكت، في ناس حكت واحنا لا نستغرب ان النعش يطير، مش دي المشكلة. يعني نحن لا ننازع في هذا، ولكن نحن نقول ما أصل هذا لو وقع شيء من هذا؟ أصل هذا الشيطان إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترى. إيه المانع أن الشيطان يجي ويشير النعش ويجري به والناس مش شايفة مين اللي شايل النعش؟ لكن النعش طاير يا سلام طاير. بس الأمر كما قال الليث رحمه الله: لا تصدق صاحب البدعة وإن رأيته يمشي على الماء. واحد ماشي على المية، ماشي على المية سبحان الله، ومع هذا لا تصدق. بلغت الكلمة الشافعية قال قصر والله الليل. لا تصدق صاحب البدعة وإن رأيته يمشي على الماء أو يطير في الهواء، حتى لو شفته طاير، مش النعش، صاحب النعش هو اللي طاير. طب ما يطير، احنا عندنا ضابط، ضابط نقيس به الأشياء: الكتاب والسنة. من شهد له الكتاب والسنة فعلى العين والرأي، ومن خالف الكتاب والسنة والله حتى لو كان طاير في كوكب آخر غير كوكبنا، هذا كله لا يزيدنا فيه إلا يقينا أن هذا صاحب بدعة وأن الشيطان من إغواء المسلمين يساعده ويعينه على هذا. فما عليك، لكن في الحقيقة كل هذا كلام يكون كذب، لأن نعش لا طر ولا حاجة. يا عم أنت بتصدق الكلام ده؟ هذا يقول أنه التزم وعنده 25 عاما ويريد أن يتزوج، فأين السبيل؟ السبيل ليس عندنا، السبيل في ركعتين، ركعتين وتنزل تحت وانت تحت، ما تطلعش لما تتجوز. ازاي؟ انا ما اعرفش، ده شغلك انت وده نشاطك انت وشطارتك انت. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء، الله عز وجل قدير. اما تيجي في وسطنا يا جماعه انا وظروفي كذا بارك اريد ان اتزوج اعمل ايه؟ كل واحد يبص لك بكل احتفالك عن روح، لان احنا كلنا فقراء، كل واحد عنده مصايبه ومشاكله ومشاغله، ولا يعني الطف الناس خلقا يبتسم لك ويطبطب عليك وبعد ما يمشي لا تخلو من ملامه ولو بينه وبيننا، لان الانسان فقير وعنده شح، لكن الله سبحانه وتعالى غني لا تنفد خزائنه، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النار وخزائنه ملأ سحاء تسح سحا سحاء الليل والنهار. فتترك هذا الرب، هذا من سوء الظن في الله الذي يكتب مثل هذه الكلمات ويرسلها إلى بعض الناس وكلهم الناس، هذا من سوء الظن. وأين هو من الله سبحانه وتعالى؟ لو أنه سجد وقال: يا رب مسكين عبدك فقير، قد بلغت هذا السن وأريد الزواج واشتدت غلمتي وشق علي الأمر وأنا أضبط نفسي من مخافتك ومن خشيتك، اللهم ارحمني، اللهم اجعل لي فرجا، اللهم اجعل لي من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم ارزقني حيث لا احتسب. ويسخن ويبكي ترى لو انه فعل هذا امام ملك من ملوك الدنيا هيصعب عليه ولا لا؟ هيقول له ايه؟ هيقول له لا خلاص قد امرنا لك بكذا وكذا. طيب هذا الملك ام الله سبحانه وتعالى؟ ملك الملوك سبحانه وتعالى. لا يتصور يا جماعه، ما فيش مشكله، المشكله الحقيقيه في تقصيرنا احنا وسوء ظننا بالله. نحن لا نفعل، نحن يعني يكون عندنا البلاء على اشده ثم لا نتوجه الى الله عز وجل، بس نشكو الله كل امانه في بلاء من زمان. طب ضعيف؟ تقول والله لا يعني لسه. طب استخرت؟ لا والله ما استخرت. طب دعيت دعيت دعيت كتير يعني يقول لك يعني مش قوي. طب ما انت مصيبة تستاهل تستاهل والله. يبدو ان مش هيتحرك بقى لما البلاء يصل لمرحلة يفوق منها ويطفي خلاص انت حر. وهذه الحكمة التي تجعل البلاء احيانا يزيد يزيد. يا الله عز وجل رحيم. ما يفعل الله بكم بعذابكم ان شكرتم وامنتم. بعض الناس ما فيش فايدة يوم ربنا عز وجل يبتليه، فاذا ابتلاه اتعدل الوفاء ورجع الى الله عز وجل خلاص. لكن هو لو من الاول يعني قطع على نفسه هذا الطريق. طيب نكتفي بهذا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.